بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت أحسنت يا أستاذ. بارك الله يا شيخ محمود. استعلي الله الله الله. والعاقبة من التدبير. ايوه ايوه ايوه. تلك الدار في حسن جمالك. بارك الله بارك الله في عمرك. حياك الله يا شيخ محمود. وفي حسن جمالك يا حبيب. ما شاء الله. بارك الله فيك ومرك يا حبيب. ما شاء الله. جزاك الله. نعم نعم نعم. الله Sure, yeah.